في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني ذكر كلاما يرد به على ابن القيم رحمه الله الذي يرى خلاف ما تقدم من كون الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وهو يرى خلاف هذا. ذكر هذا تحت حديث أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فهذا ثابت الموضع. علام الألباني صحيحه في الصحيحة أن الميثاق أخذ في هذا الموضع وهو نعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديك الذر ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ذكر الحديث وصحة إسناده ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله. قال ففي ذلك رد على قول ابن القيم أيضا في كتاب الروح بعد أن سرد طائفة من الأحاديث المتقدمة، وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له، هذا كلام ابن القيم، وأما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية، والآية لم تدل على هذا بل دلت على ما ذهب إليه السلف، ظاهرها هذا الذي يؤيد الأحاديث الأخرى أو الأحاديث في الباب. وقد أفاض جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها، أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها، وهذا خلاف مذهب ابن القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية رحمه الله، فلا أدري لماذا خرج عنه هنا، لا سيما وقد نقل صفحة 63 عن ابن الأنباري أنه قال مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده وهم في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم، كما جعل للجبل عقلا حين خوطب وكما فعل ذلك عقلا أي إدراكا، أما العقل المعلوم الذي يظهر لا جعل له إدراكا للجبل عقلا حين خوطب وكما فعل ذلك للبعير لما سجد والنخلة حين سمعت وانقادت حين دعيت، كما نقل أيضا عن إسحاق بن راهويه وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم. إسحاق يقول إجماع. قلت في كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث، وهو قوله إن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده، وإليه ذهب الفخر الرازي في تفسيره وأيده العلامة ملا عن القارئ في مرقاة المفاتيح، وقال عقب كلام الفخر قال بعض المحققين إن بني آدم من ظهره، فكل ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله تعالى في الأزل من صلب آدم. نعيد هذه الفائدة. وقال بعض المحققين إن بني آدم من ظهره، وكل ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم الله تعالى في الأزل من صلب آدم، ونؤمن بذلك. وهذه أمور لا نعلمها، أمور ما أحطنا بها علما، فلا نتدخل فيها بعقولنا كما تدخل المعتزلة. قالوا أي ظهر يحمل هذا الذرية كلها؟ ظهر يحملها هذا عقل، إياك أن تدخل عقلك وقد جاءت النصوص تدل على المقصود، فيقول إيش من ظهر هذا سيحمل الذرية كل هذه وتنثر بعد ذلك، فليحذر طالب العلم

فلا داعي لمثل هذه الأقوال، ويقول عنها أنها أشبه بتأويل المعتزلة في باب الأسماء والصفات. فالآية لا تعارض الأدلة التي جاءت في كون الله سبحانه أخذ الميثاق بعد إخراجهم من ظهر آدم. وقال الصديق رحمه الله في تفسيره الجميل فتح البيان في مقاصد القرآن، وهو تفسير جميل يستفيد من فتح القدير. قال الصديق رحمه الله: والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهر بيمينه واستخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد، وهؤلاء هم عالم الذر، وهؤلاء هم عالم الذر، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره لثبوته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غير واحد من الصحابة، ولا ملجئ للمصير إلى المجاز. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقد ذكر البيضاوي والنسفي القولين وكذا الرازي وأبو السعود وغيرهما من المفسرين الذين مستهم الفلسفة، والحق ما ذكرناه وإليه ذهب جمهور المفسرين. هذا هو الصحيح، والحق ما ذكرناه وإليه ذهب جمهور المفسرين، أن الميثاق ميثاق قولي، وأن الإخراج إخراج حقيقي من ظهر آدم، فلا داعي للفلسفة وإدخال العقل في ذلك. كيف تخرج هذا الكم الهائل يخرج من ظهر واحد يخرجهم الله؟ هذا كله عقلانية، وذاك أمر غيبي ويجب التسليم له. فعقلك ليس مدركا لجميع الأشياء، فله حدود يقف عندها، له حدود يقف عندها متحيرا، فما يدري ما يقول فيها. فإذا تحير وحار العقل قف وسلم الأدلة، ولا تدخله وتصادم به النصوص فتقع في الهلاك والعياذ بالله، كما وقع المعتزلة. الشريعة لا تأتي بما تستحيله العقول، وإنما تأتي بما تحار عنده العقول، فإذا حارت توقف. أما تستحيله العقول لا، ما تأتي بهذا، ولكن تأتي بأشياء تحار عندها العقول لأن لها إدراك محدود. استفدنا من الميثاق الذي ذكر في الآية، وأن الراجح فيه ما سمعت أنه ميثاق حقيقي، والإخراج من الظهور أي من ظهر آدم، أخرجهم الله وأشهدهم على أنفسهم وأنطقهم جل وعلا فقالوا ذلك، بل شهدنا. قالوا بلى شهدنا. أقام الله حجة على العباد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ما لكم حجة؟ أو تقولوا هذه المقولة الأخرى، تنسبون هذا البلاء للآباء وللأجداد المتقدمين وتريدون التنصل منه، نحن يا رب تبعنا أولئك الذين تقدموا من الآباء، فلماذا تؤاخذنا بفعل أولئك الذين سنوا لنا هذه السيئة، السنة السيئة؟ ما لكم حجة؟ قد أظهر الله الدلائل وبين الدلائل وأبرز الحجج الساطعة النيرة الواضحة على ما أراد سبحانه من التحذير من الشرك وسلوك سبيل المشركين ممن تقدم. فليس لكم حجة أن تعتذروا بالغفلة والنسيان، ولا أن تعتذروا أيضا كذلك بفعل الآباء وأنهم أشركوا ونحن سلكنا مسلكهم وكنا ذرية من بعدهم، تهلكنا بما فعل المبطلون، أولئك مبطلون ونحن ما ندري ما ندري، فسلكنا سبيلهم من باب حسن الظن بهم. فليس لكم عذر لا بقولكم غافلين غفلنا يا رب نسينا، ولا بقولكم هذا الأخير تنسبون إلى الآباء وهم الذين سنوا لنا هذا البلاء، فلا تهلكنا يا رب بفعل أولئك وبفعل غيرنا، نحن ما ندري، آباؤنا وجدناهم على أمة فاتبعنا آثارهم حسنا بالظن بهم أو حسنا للظن بهم. وهذه أو هنا جامعة أو مانعة للخلو وليست مانعة للجمع، فقد يكون الأمران مجتمعين فيهم، الاعتذار بالنسيان والاعتذار بشرك الآباء. وأننا سلكنا سبيلهم. فهي كما يقول النحاة مانعة خلو، لا يخلو من أحد الأمرين يعتذرون بهما، لا تعتذر بواحد من هذا لا ذا ولا ذاك، وليست مانعة للجمع، فإن الجمع ممكن أن يعتذروا بالأمرين ويجتمع فيهما الأمران هذا وهذا، إنا كنا عن هذا غافلين وكذلك آباؤنا هم السبب فينا. لا ذا عذر لكم من الآخر. قال رحمه الله قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، وهذا اعتذار الثاني، تقدم الأول وهذا الثاني، وكلاهما ليس فيه اعتذار ولا معذرة لهم، فالله قام عليهم الحجة سبحانه وتعالى وبين لهم السبيل بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فليس لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون أقام الله الحجة عليهم من تقدم. فبعض الناس يريد أن يتملص عن الحق وعن الحجة التي قد ركبته بمثل هذه الأشياء، غفلنا يا رب نسينا، أو أولئك ضلونا يا رب، هؤلاء نحن أحسننا الظن بهم آباؤنا هؤلاء وضلونا السبيل، الله أرسل الرسل وأنزل الكتب. أفتهلكنا بما فعل المبطنون، وهم الآباء الذين تقدمونا، تهلكنا من بعدهم فنحن نشأنا على طريقتهم، فهم يحتجون بالتقليد ويعولون على التقليد، ولا حجة في التقليد ولا تعويل على التقليد، فالله قد أبان لكم السبيل وأنار لكم الطريق، وهذه من أدلة ذم التقليد. قال رحمه الله أفتهلكنا، قال قوله أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، نفصل الآيات ونبين الآيات ونوضح الآيات، والعلة في ذلك لعلهم يرجعون ويمتثلون أوامر الله ويتركون هذه المعاذير وهذا التقليد الذي هم عليه. قال رحمه الله قوله تعالى أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين، أنتم سلكتم سبيلهم ولا تزر وازرة أخرى، وزر أخرى إذا لم يسلك سبيله، أما قد سلكت سبيل هذا المجرم تريد أن تعتذر بمثل هذا فحكمك حكمه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا إذا لم يعمل بعمل هذا المبطل، أما وقد عمل بعمل هذا المبطل فهم فيه سواء. قال فتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين، فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد أن أخذ عليهم الميثاق وهكذا جدد العهد سبحانه بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذه الميثاق على التوحيد، وكذلك قوله وكذلك نفصل الآيات، أي نبين الآيات ليتدبرها العباد ولعلهم يرجعون من الكفر إلى التوحيد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.